إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المال عصب الحياة، فالإنسان لا يستغني عن المال، ولهذا سماه الله عز وجل في كتابه الكريم، سماه خيراً، فقال: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. وقال جل شأنه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً، أي إن ترك مالاً، بل وصفه الله عز وجل بأنه زينة الحياة الدنيا، فقال جل شأنه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إلا أن الله جل وعلا جعل هذا المال فتنة لينظر إليك كيف تكتسبه وكيف تنفقه. قال الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إلا أن هذه الأمة تبتلى بالمال، من أين تأخذه؟ كيف تكتسبه؟ أم أن الأمر تنافس على سرعة اكتساب المال فحسب؟ وهذه مصيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن ذلك من أشراط الساعة، فقال كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. المهم هات اعطني حتى ولو من حرام أخذته، مع أن رجلك لا تزحزح يوم القيامة حتى تسأل عن أربعة أشياء، وكل أمر تسأل عنه سؤال واحد إلا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. عباد الله، ألا وإن من اكتساب المال الحرام طريقة وصفت في القرآن الكريم بأوصاف كثيرة متعددة للتهويل من شأنها، وصف صاحبها الذي يتعامل بها أن الناس سيبعثون إلى الله من قبورهم، إلا أنه سيكون هو كالمجنون. وكذلك من أوصافه أن هذا الرجل سيدخل النار لولا أن تداركه رحمة الله عز وجل إن كان من الموحدين. أيضا هذا الرجل ناقص الإيمان. أيضا هذا الرجل فليعلم علم اليقين أن عمله هذا وطريقته هذه هي سبب لحرب الله ورسوله عليه. سبحان الله، الرجل لو تأمل هذا قبل أن يقرأ القرآن أو السنة لقال: والله لو أعطوني مال قارون لست مستعدا أن أكون بهذه الكفة الساخطة. لا يحبك الله، يسخط عليك ويعلمك ويؤذنك أن هذا يعد حربا. وبعض الناس لا يبالي أمن حلال أم من حرام. صاحب هذا العمل لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ألا وإن هذا العمل الذي يعمله بعضهم اكتساب المال عن طريق الربا. الربا قالوا لغة الزيادة، وشرعا اختلف أهل العلم لكن المؤدى واحد، قالوا التفاضل بين أشياء والنسأ بين أشياء، هذا خلاصتها. لأن الربا على نوعين: ربا نسيئة، وهذا أشد، وهذا ما كان يتعامل به اليهود، وهذا ما تتعامل به البنوك الربوية الموجودة في بلاد الإسلام، تستلف منه مليون تعطيه مليون ومئتين، سواء بنك أهلي أو زراعي أو غير ذلك، عدد الأسماء، ولو سميتها بنكا إسلاميا فإنهم يتعاملون بالربا. فنحن لا نعول على بعض الفتاوى الزائغة التي تستصيغ مما يريده الناس ويشتهونه. هذا دين، هذا دين، لا نقبل من فلان أو فلان أن يتنازل عن دينه قيد شبر. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وهذا الحاصل عند كثير من الناس. هذه كلها معاملات، البورصة وغيرها أشياء ربوية واضحة. قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا النص ماذا تأخذ منه؟ تأخذ أن الناس عند أن يبعثوا يبعث ذاك كالمجنون يتخبط كالرجل الذي أصيب بمس الشيطان بمس الجن، وأن الله عز وجل قد عرض عليه مسألة التوبة، وإذا أصر فالنار وبئس القرار. ثم قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا أيضا شيء آخر، ما في بركة، أموال تكتسبها لكن لا ثمرة لها، ومع هذا الله لا يحبك لأنك كفار ولأنك أثيم. فإذا كان الله لا يحبك فهو ساخط عليك. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن فيكم إيمان فاتركوا الربا، ذروه، ابتعدوا عنه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومع هذا باب التوبة مفتوح، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، لأن بعضهم يقول أنا موظف في بنك ربوي أنا كاتب، ما لي علاقة، العلاقة من من؟ العلاقة من المدير، والمدير يقول لا إنما هي أوامر تأتي من الوزير، والوزير يقول تأتي من الرئيس، هي عملية متكاملة. ما سيقوم بنكا إلا بمدير وموظفين وفراشين وغير ذلك، كل ما يتعلق بمرفق حرام فهو حرام. كم سحنا عباد الله وكم بحت أصواتنا في أصحاب التاكسيات الذي نقول لهم ما تكتسبوه في الإنجيزات إلى سوق القات حرام، تطعمون أولادكم مالا حراما، لكن بعضهم ربما يضع قطنا في أذنه ما يبالي أمن حلال أخذ أم من حرام. وهكذا هذا إذا كلمناه وقلنا له هذا ربا لا يجوز. أتعلم يا عبد الله ما عاقبته يوم القيامة؟ هل تظن أنه سيوضع له أرضا خضراء وعلى أريكة بجانب الجواري ومعه الآنية الذهب والفضة؟ لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مما رآه من أهوال يوم القيامة كما في البخاري من حديث السامرة قال ورأيت رجلا يسبح على نهر أحمر كالدم ورجل ينتظر على الشط ومعه حجارة كبيرة، فكلما جاء إلى الشط هذا الذي يسبح قال فغرفاه، أي الرجل الذي في البر فتح فاه في الذي يسبح ويلقمه حجرة كبيرة ثم يعود إليه وهكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالوا هذا آكل الربا. هذا النص ليس من حزايا ولا من قصص ألف ليلة وليلة، هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري حديث صحيح عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. عباد الله لا تطعمون أولادكم الحرام حرام حرام والله أن ولدك ينبت جسمه على سحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فينبغي عليك أن تطعمه الحلال، لا تطعمه الحرام. الربا له صور متعددة، وقلنا أنه على نوعين: ربا نسيئة وربا فضل. وربا النسيئة أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد قال: لا ربا إلا في النسيئة. يقول العلماء: ربا النسيئة ربا جلي واضح، وصورته تسلفني 100 ريال أعيدها 120 ريالا، هذه من ربا النسيئة، يكون النسيئة من النسأ من التأخير. ربا الفضل هما جنسان متماثلان، لكن أزيد في الكمية على ذاك، ويكون من الأصناف الربوية. فقال العلماء: ربا النسيئة ربا جلي واضح، ربا الفضل ربا خفي على بعض الناس، ربا النساء النساء ربا حرم قصدا، أما ربا الفضل حرم وسيلة لأنه إلى ربا النساء. ربا النساء هو محرم بالإجماع، أما ربا الفضل فاختلفوا فيه والصحيح تحريمه. ربا النساء ربا ابتزاز، وربا الفضل ربا اكتساب، فهذان النوعان محرمان. بعض الناس ربما بهذه المقدمة الطويلة قد لا يفهموا كثيرا مما أقول، لكن لي أن أبين لك صور تعامل بيننا البين بصور هي من الربا، وبعضها من النساء وبعضها من الفضل. أولا قضية الصرف، تصرف مالا. بعض الناس ربما يأتي إلى دكان ويقول له: عندي 1000 ريال، عندي 1000 ريال، وأريد 1000 ريال يمني، أريد أن تصرفه لي لأن صاحب التاكسي ينتظرني. قال: معي عندي 500 ريال، خذ الآن والعصر بعطيك الباقي. هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. لك حق أن تقول ما الدليل، لأن دعوتنا قائمة على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها لا تشفوا بعضها على بعض، لا تشفوا إلى تزيدوا، ولا تبيعوا الورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز، لا تبيعوا غائبا بناجز. هذا نص. نص آخر حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، يدا بيد، مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. جاء في الصحيحين أن مالك بن أوس جاء إلى عمر بن الخطاب وكان موجودا طلحة بن عبيد الله، قال: من يصرف مني هذا الدراهم؟ وكان الدراهم ذهب. فقال طلحة بن عبيد الله: أنا سأخذ، أريني الذهب وسأخذه، سأخذه وأعطيك بعد الورق. قال عمر بن الخطاب: أوه، عين الربا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبيعوا الورق بالذهب فإنه ربا، إلا ها وها، يد بيد. إذن ماذا استفدنا؟ استفدنا إذا كان الصنف واحدا نفس الصنف ذهب بذهب يشترط فيه شرطان، لا بد أن يكون سواء بسواء نفس الوزن، ويكون يدا بيد، لا يعطيك العصر وتعطيه في الليل، لا. طيب إذا اختلفت الأصناف ذهب بمال فيشترط فيه شرط واحد يد بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ماذا يصنع الناس الآن؟ بعضهم ربما يشتري ذهبا بالدين ويقول لصاحب الدين الذهب وهو معروف عندهم سنقسطه هذا الذهب. هذه أصناف ربوية ستة لابد أن تجرى فيها ها وها يد بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الطريقة غير جائزة، أن تأتي إلي وتعطيه 1000 ريال ويعطيك بعضا من المال ويقول لك فيما بعد، أو أنه، والطريقة الصحيحة إذا أحببت، إذا كان معروفا لديك استلف منه 500 ريال، استلف 1000 ريال وبعد ذلك أعطيه براحتك. من صور الربا قضية التحويلات الورقية، أخي ابن عمي، عمي جدي أرسل لي بالدرهم بالسعودي بالدولار باليورو، أستلمه هنا باليمن، هذا من صور الربا، هي صورة من صور الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا غائبا بناجز، لا تبيعوا غائبا بناجز. يا عبد الله، يا من تسمع كلامي الآن، لا بد أن تبحث وأن تسأل، حتى لو لم تقتنع بالخطبة، لأن بعض الناس عنده إعراض مباشرة أول ما يخرج من الباب على هذا الكلام، وأغلق الباب على أذنيه، ما يريد أن يفتح على نفسه بابا هو في غنى عنه، بل والله هذا باب إذا أنت تحريته سيقربك إلى الله سبحانه وتعالى. سمعنا قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تبيع غائبا بناجز، لا تبيع غائبا بناجز، هذه أصناف ربوية، والمال يعاد إما إلى الذهب وإما إلى الفضة. وأيضا سمعنا قول عمر بن الخطاب أوه عين الربا، ثم ذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الطريقة الصحيحة يرسل إلي بالدرهم أستلمها بالدرهم، يرسل إلي بالدولار أستلمها بالدولار، إلا إذا عجز الصرافون عن توفير هذا المال فليس عليك شيء، أو أبوا فالإثم عليهم وليس عليك، الإثم عليهم وليس عليك. أما أنه يخيرك فتقول هات باليمني عادي فلا. وهناك صورة أيضا بعضهم يفعلها، يضع أموالا لصراف من الصرافين باليمني فيتصل به يقول له حول اليمني إلى سعودي، لا ما يجوز، الصواب أنك تسحب مالك بيدك ثم بعد ذلك تصرف المال ثم تودعها بالسعودي، أو بعضهم بالعكس يضعها بالسعودي أو بالإماراتي ثم بعد ذلك إذا به يحول بالتلفون أو على طول يستلمها بعملة أخرى. لابد ما وضعته من مبلغ هو نفس العملة التي تستلمها. من صور الربا أيضا ما يفعلنه النساء في محلات الذهب، تأتي المرأة وعندها خاتم قديم وترى في محل الذهب خاتما جديدا فأعجبها، فإذا بها تفاوضه فقال أنا سأبدلك هذا الخاتم بالخاتم لكن ادفعي الفارق، ادفعي الفارق، هذا ربا فضل، لا يجوز يا عباد الله، حرام حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل. النبي عليه الصلاة والسلام عربي، يكلمنا بلغة عربية، لماذا لا نحب أن نفهم أن هذه الصور ربا حرام لا يجوز. من الصور أيضا بيع العينة الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم أبي أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إي والله ذل المسلمين وقعوا في هذا الأمر أنهم تركوا هذه الأشياء وأقبلوا على المحرمات. بيعين موجود، الانشغال بالدنيا والزرع موجود، وأيضا بترك الجهاد في سبيل الله فحدث ولا حرج. فيأتي إليك الصائل الكافر كالحوثي، ويأتي أناس يريدون أن يدافعوا عن دينهم، فعد ذلك إرهابا أو عد ذلك نوع من الفتنة. وإنما والله هو جهاد في سبيل الله يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، بيع العين صورته أن الرجل يأتي إلى رجل آخر يريد منه مثلا مالا، فيقول ليس عندي مال، عندي هذا الكيس الرز ب10,000 ريال، أكتبه عليك دينا خذه. فأخذ الكيس الرز، وإذا به يريد أن يخرج قال تعال، يقول له التاجر ما رأيك أنا أشتري منك الكيس الرز ب8,000 ريال الآن سأدفع لك، فيكون قد سجل عنده 10,000 ريال وأعطاه 8,000 ريال. هذه بيع العينة، هذه بيع العينة، فلا يجوز شرعا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، هناك صور يظنها بعض الناس أنها من الربا وهي ليس من الربا. منها إذا أسلفك إنسان مالا وأنت طواعية ولم تكلمه ولم تتفقا على ذلك، بعد أن انتهت المدة أعطيته مالا وزدته على ذلك، هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقال صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. صور أيضا من الصور التي ليست من الربا يظن الناس من الربا، التأمين الاجتماعي. تكون هناك قبيلة عندها صندوق يدفعون، وأي رجل محتاج وقع له شيء أعطوه من هذا المال، هذا جائز. أما التأمين الاجتماعي التجاري أن تؤمن سيارتك بيتك وإلى إذا احترق، فإنهم يريدون منك ابتزاز مالا. أما التأمين الاجتماعي أو التعاوني كما يسميه العلماء فقالوا هذا مساعدة محض وليس على سبيل التجارة. أيضا من الصور التي يظن أن الناس أنها ربا وهي ليست من الربا بيع التقسيط. فأنا أكون صاحب محل ثلاجات، فتأتي وتريد أن تشتري ثلاجة، أقول لك إذا ستشتريها الآن بناجز بمال الآن فهي ب60,000، وإذا ستقسطها فهي ب80,000. هذا يجوز، لأنه كما يقول ابن القيم هما بيعتان مستقلتان. لكن الطريقة الذي كما يوصفها ابن عثيمين رحمة الله عليه أشد من الربا ما يفعله بعض أصحاب محلات. أكون أنا صاحب محل ثلاجات كهربائيات، فيأتي إلي شخص ما أعرفه فيطلب مني أكياس سمنت، فأكتب ورقة إلى تاجر أنا أعرفه وأقول له خذ من التاجر 100 كيس سمنت، لكن أنا أزيد فوق كل كيس 10 ريال مثلا، فهذا أشد من الربا لأنه فيه نوع من التحايل على الشرع. لكن لو خدمته ودفعت عنه ثم قسط لي فلا بأس، وإلا كما قال ابن عباس رضي الله عنه كل قرض جر منفعة فهو ربا. أيضا مما يظنه بعض الناس أنه ربا وليس بربا، بعضهم على تدهور العملة في بلادنا، فمثلا يصرف بالريال السعودي أو بالدرهم أو بالدولار، ثم بعد ذلك إذا ارتفع الصرف قام وصرف هذا، وهكذا. هل هذا يعد من الربا؟ لا يعد من الربا، لا يعد من الربا ما دام بيع وشراء يد بيد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فكيف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.